بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها وما يتعلق بحال أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكنا في المرات الأخيرة نتحدث عن أهل الجنة، فذكرنا أن أهل الجنة رجالا ونساء وأطفالا، ما يتعلق بهم من مسائل شرعية وردت في حال أهل الجنة في كل صنف منهم. وهذه المرة نتحدث عن معنى يتعلق بهم أيضا، وهو معنى معنوي، وهو سادات أهل الجنة. سادات أهل الجنة، من هم السادة في الجنة؟ الجنة فيها رجال، فيها نساء، فيها أطفال، فمن هم سادة الناس في الجنة؟ ونعني بذلك غير الأنبياء، فمعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في الدنيا وفي الآخرة. وأما المقصود بالحديث فهو الكلام عن غير الأنبياء، فمن هم سادة الناس في الجنة؟ فنذكر ثلاثة أنواع من سادة الناس في الجنة، يعني من هم سادة الناس باعتبار يعني شيوخ الجنة، من هم سادة الناس باعتبار شباب الجنة، من هم سادة الناس باعتبار نساء الجنة. المسألة الأولى وهي سادة الناس من شيوخ أهل الجنة، فروى جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر وأبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. فسادة شيوخ وكهول أهل الجنة هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. إذن الأعمار التي فوق الثلاثين على قول بعض أهل العلم، يعني في سن الكهولة، ما كان بعد ذلك فصاعدا يعني في الدنيا، فهؤلاء هم كهول الدنيا، هؤلاء هم كهول الدنيا. فسادة من جاوز هذا العمر منهم ودخل الجنة هم أبو بكر وعمر، هؤلاء أفضل من جاوز هذا العمر في الجنة. ولما لا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، اللذان ما تركاه في أمر إلا كانوا معه، حتى كان الراوي يروي: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولذلك كافأهما الله سبحانه وتعالى على هذه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي سبقوا بها كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقوا بها الناس جميعا، فكانوا هم شيوخ أو هم سادات كهول أهل الجنة. أما المسألة الثانية وهي الشباب، وهي الشباب، فالجنة فيها شباب، فيها شباب، وهم من كان تحت الثلاثين على يعني كلام يعني كثير من العلماء، فكل من كان تحت هذا العمر في الدنيا ومات على هذا العمر فهو من الشباب. فمن هم أفضل شباب أهل الجنة؟ من هم أفضل شباب أهل الجنة؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين رضوان الله عليهما سيدا شباب أهل الجنة، فثبت ذلك من طرق كثيرة وتبلغ حد التواتر، ومنها ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا في الرواية الأخرى كما روى حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى العشاء. وفيه دليل على احتساب الصلاة ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل. قال: ثم خرج فأتبعته فقال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وصلوات الله وسلامه عن جدهما. فالحسن والحسين هما ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وابناها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي لم تتزوج غير علي رضي الله عنه، وماتت يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة. والحسن والحسين ليس توأمين كما يتوهم أو يظن كثير من الناس، إنما الحسن أكبر من الحسين بنحو عام. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لأن كلاهما مات في عمر الشباب، مات في عمر الشباب رضوان الله عليهم أجمعين. أما المسألة الثالثة وهي سيدات نساء أهل الجنة، يعني الجنة فيها نساء، بل كما سبق أن أكثر أهل الجنة من النساء على التحقيق الذي تقدم. فالنساء في الجنة أيضا درجات، النساء في الجنة أيضا درجات، فيهن من سبقت ووصلت إلى أعلى الدرجات في الجنة، وصلت إلى أعلى الدرجات في الجنة. وأعلى درجات نساء أهل الجنة لأربعة، أعلى درجات نساء أهل الجنة لأربعة، وهن رضوان الله عليهن: خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه، ومريم ابنة عمران أم المسيح عليها السلام وعليه السلام، وآسيا زوجة فرعون، وآسيا زوجة الفرعون. هؤلاء سيدات نساء أهل الجنة، أفضل نساء الجنة، أفضل نساء الجنة. فقد جاء الدليل على ذلك كما في المسند عند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أفضل نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة. أما خديجة فكما تقدم هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ومستشاره ووزيره ومؤنسته ومعينته في كل أموره في فترة دعوته المكية خصوصا. وأما فاطمة فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وأم الحسنين وحبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنها: هي بضعة مني، هي بضعة مني. ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة في مرض موته، فقال: يا بنيتي، وقد سارها بذلك، أترضين أن تكوني أول أهلي لحوقا بي في الجنة؟ فتبسمت رضي الله عنها بعدما كانت تبكي، وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. ومريم ابنة عمران عليها السلام أم المسيح البتول العذراء التي هي أطهر نساء العالمين، هي أطهر نساء العالمين، وفيها أو عليها أجر الله سبحانه وتعالى الآية العجيبة، والتي صارت هذه الآية بسببها تفرق الناس بين مؤمن بالله عز وجل وبخبره ومكذب، فالمسلمون يؤمنون بأنها أم نبي من أنبياء الله تعالى وجد بمعجزة، وهي أن وجد من غير أب، وغيرهم يؤمنون بعقائد شتى كلها عقائد كفرية، فمن يقول أنه الله، ومن يقول أنه ابن الله، ومن يقول هي يعني هو ابن زنا وغير ذلك. وهذه مريم عليها السلام هي التي اختصها الله واختارها لتكون صاحبة هذا الأمر، فهي من أفضل نساء العالمين، بل هي كما يأتي في التحقيق أفضل نساء العالمين، أفضل نساء العالمين. وأما آسية فهي زوجة الفرعون التي آمنت بالله عز وجل وصدقت بدعوة نبي الله موسى عليه السلام، وكذبت زوجها الذي كان يغدقها بالنعم، كذبته في دعواه بالألوهية أو الربوبية، وكفرت بهذه النعم التي كان يغريها بها لتبقى على ما كانت عليه من باطل، لكنها آثرت ما عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل في شأنها وفي شأن مريم. فقال الله عز وجل في شأن مريم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال في شأن آسيا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه المرأة رضي الله عنها ضربت المثل الرائع في الثبات على دين الله عز وجل، برغم ما كان من الترهيب والترغيب الذي مورس عليها، فأما الترغيب بالقصور والنعم التي كانت تعيش فيها، وأما الترهيب فبالحرمان من هذه النعم، ثم التهديد بالقتل، بل التعذيب حتى القتل. وماتت رضي الله عنها شهيدة، حيث قتلت وهي تعذب رضي الله عنها وأرضاها. وأفضل النساء من بين الأربع، أفضل النساء من بين الأربع هي مريم عليها السلام، أفضل نساء العالمين وسيدات نساء الجنة خديجة ومريم وآسيا وفاطمة، أفضل الأربع هي مريم عليها السلام، لأن الله عز وجل قال في حقها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فمريم أفضل نساء الدنيا والآخرة. وبعض الأخبار فيها، وإن كان يعني من حيث السند فيها نظر، أن مريم وآسيا تلحقان بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن كانت الأخبار يعني سندها فيه نظر. فهذه مسألة مما يتعلق بأهل الجنة، أن سادات أهل الجنة من الكهول أبو بكر وعمر، ومن الشباب الحسن والحسين، ومن النساء مريم وخديجة وفاطمة وآسيا رضوان الله عنهم أجمعين وعليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه على كل ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.